لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام أسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود: مكان لا يصلح لا يحل ككلام في صلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، وقد سبق أن بدأنا الكلام على جملة من أحكام سجود السهو، ومن ضمن المسائل التي مرت بنا أن الإنسان لو أنه سلم قبل إتمامها، قبل إتمام الصلاة عمدا، فإنها تبطل، كما لو سلم من ركعتين متعمدا فإنه لا بد أن يستأنف الصلاة، ولو أراد تكميلها لا تصح لأنه تعمد قطعها. أما لو سلم سهوا فإنه إذا تذكر أو نبه على ذلك فإنه يعود ويأتي بما بقي، إذا لم يكن الفاصل طويلا ولم يتكلم فيها بكلام ليس في مصلحة الصلاة. فإن كان مما يتعلق بمصلحة الصلاة فما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم من ركعتين فنبهه أحد الصحابة وهو ذو اليدين على هذا النقص فيها، فسأل من حوله هل كما يقول ذو اليدين، فقالوا نعم. فإن مثل هذا الكلام هو لمصلحة الصلاة فإنه لا يؤثر، أما لو تكلم لغير مصلحتها كأن يقول يا فلان أعطني ماء أو يا فلان أغلق الباب أو نحو ذلك من الكلمات التي ليست لمصلحة الصلاة فإن هذا مما يؤثر في الصلاة ويبطلها، لأنه ليس من ما يشرع قوله في الصلاة وليس مما يتعلق بمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وهذا إذا علم لوجود خلل في الصلاة لكنه لم يتأكد وانشغل بأمور أخرى. قال ككلامه في صلبها، أي كما أنه لا يصح للإنسان أن يتكلم في صلب الصلاة، وأن كلامه في صلب الصلاة يبطلها. وقد أشرنا إلى شيء من هذا في درس مضى، وهو أن الإنسان إذا سهى وتكلم أن لبعض أهل العلم قول أنه لا يبطل الصلاة ما دام ساهيا، فالسهو في صلب الصلاة بكلام ونحوه أنه لا يبطل الصلاة. أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو واجب لتحليل ظريف ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل، قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذو اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وقدم في التنقيح وتبعه بالمنتهى تبطل مطلقا. فكما ذكرنا أن المسألة إذا كان الإنسان تكلم ناسيا لمصلحة الصلاة وأنه كان يسيرا فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة إن شاء الله. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رد بالكلام بطلت، ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام، ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. بعد هذا أشار إلى مسألة تحصل كثيرا، يقول لو أن إنسانا يصلي ثم جاء شخص وسلم عليه وقال السلام عليه، كيف هل يرد عليه أو يتركه؟ قال يرد عليه بالإشارة لا بالكلام، فإذا سلم من صلاته رد عليه بالكلام، فيشير إليه بيده وإشارة يفهم منها الذي سلم أنه رد عليه، وبعد أن يسلم يرد عليه باللسان ولا يرد عليه أثناء الصلاة، لأن هذا ليس من أعمال الصلاة. وجاء ابن مسعود وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده رد عليه ذلك بعد ما سلم. قال ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل صلاته، لأن هذا ليس عبثا كثيرا. لو أن إنسان جاء وسلم ومد يده للذي بجواره فصافحه فهذه المصافحة ليست عبثا كثيرا وإنما هي عبث قليل، فلا تبطل مثلها لا يبطل الصلاة. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قهقة فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبين حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر، قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم. نعم، يقول القهقهة الضحك كأن يصدر من الإنسان وهو يصلي ضحك، يقول إن هذا كالكلام، لو أن إنسانا ضحك قهقه في أثناء الصلاة وصدر منه صوت يشتمل على حرفين فإن هذا يبطل الصلاة. وأما التبسم كما لو أن إنسان تبسم من دون أن يصدر منه صوت فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة فلا يبطلها. وإن نفخ فبان حرفان بطلت، أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين. لكن إذا غلب صاحبه إن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله تعالى. يقول إذا أن إنسان نفخ تحت تراب نفخه فبان من النفخ حرفان، أي من فعل النفخ بان حرفان، فإن هذا كلام يبطل الصلاة، لأن هذا تكلم في الصلاة بإخراج هذا الهواء من جوفه. أما إذا خرج هواء من دون حروف من دون أن يبين منه حرفان فإنه لا يبطل الصلاة. أما لو قال أف اشتمل على الألف والفاء فهذا يعتبر كلاما فيبطل الصلاة. الصورة الثانية قال البكاء، لو أن إنسان انتحب وبكى فإن كان من خشية الله تعالى كالخشوع فهذا لا يؤثر في الصلاة، ولكن الذي يؤثر هو لو بكى غير مغلوب على هذا وإنما هو مختار له ومنقاد له وليس مكرها عليه، فإنه يؤثر في الصلاة، لأنه من جنس كلام الآدميين وليس من جنس أفعال الصلاة. أما لو غلب صاحبه، كما لو كان إنسان مثلا تذكر مصيبة وهو يصلي فبكى، أو كان، وهذا قد يحصل من بعض الناس، لو كان مثلا عنده جنازة ففي الصلاة فريضة التي قبلها حصل منه بكاء بسبب هذه المصيبة التي حصلت له، فإذا كان مغلوبا على هذا فإنه لا يؤثر في الصلاة، أما لو كان يستطيع دفعه فإنه يبطل صلاته. وكذا إذا كان من خشية الله تعالى، كما لو أن إنسان خشع في صلاته فهذا أمر محمود. أو تنحنح من غير حاجة تبان حرفان بطلت، فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. وللنساء معناه يقول لو أن إنسان تنحنح في أثناء الصلاة فإما أن يكون لحاجة وإما أن يكون لغير حاجة، فإن كان لحاجة فلا بأس بذلك، وإن كان لغير حاجة فإنه يؤثر في الصلاة، لأنه كلام ليس له حاجة وخرج منه حرفان. أما لو كان لحاجة فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة، لما روى علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنحنح لعلي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فهذا دليل على أنها للحاجة لا بأس بها. وإن غلبه سؤال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. ثم ذكر بعض المسائل التي تعرض للإنسان لا اختيار له فيها، مثل العطاس ومثل السعال الكحة ومثل التثاؤب، فهذه حتى لو بان منها حرفان فأكثر فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة، لأنه لا اختيار للإنسان فيها وإنما هو مغلوب عليها. فصل في الكلام على السجود، على السجود لنقص، ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي ترك منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. ثم بعد هذا ذكر فصلا يبين فيه بعض المسائل التفصيلية لترك بعض أجزاء الصلاة، وهو الكلام على السجود لنقص في الصلاة. فقال إن الإنسان إذا ترك ركن فلا يخلو، إما يكون هذا الركن تكبيرة الإحرام أو غيرها، فإن كان تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد. يعني لو أن إنسان وقف وبدأ بقراءة الفاتحة ولم يأتي بتكبيرة الإحرام ثم أتى بالركعات كلها والسجدات كلها والتشهد وسلم، ما حكم صلاته؟ ليست موجودة، هذه ليست صلاة. لماذا؟ لأن مفتاح الصلاة موجود وهو تكبيرة الإحرام، فالصلاة تحريمها التكبير أي تكبيرة الإحرام، فإذا لم توجد تكبيرة الإحرام فإن ما بعده يعتبر ملغيا لا يعتد به وغير معتبر. فالإنسان إذا ترك من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام فما بعدها لا يعتد به ولا يعتبر. أما إذا كان الذي تركه غير تكبيرة الإحرام، كما لو ترك الركوع أو ترك إحدى السجدتين، ففي هذه الحال ينظر هل شرع في قراءة الركعة التي تليها أو لم يشرع. إن كان الإنسان ترك الركوع أو إحدى السجدتين وقام للركعة الثانية، فإن الركعة الثانية تحل محل الأولى وتعتبر الأولى لاغية. وإن كان لم يشرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يرجع ويأتي بما ترك وما بعده. فلو كان ترك الركوع مثلا فإنه يعود ويأتي بالركوع ويأتي بالسجدتين بعد ذلك ثم يقوم. وإذا كان ترك إحدى السجدتين فإنه يرجع ويسجد ثم يقوم. ويجزيه الاستفتاح الأول، فإن رجع الأول عالما عمدا بطلت صلاته. نعم، يقول يجزيه الاستفتاح الأول، إنسان إذا استفتح في أول صلاته وبطلت هذه الركعة فالركعة التي تليها تقوم مقامها ولا يحتاج إلى أن يعيد الاستفتاح، بل يكفيه ما فعله في أو بعد تكبيراته للإحرام. وإن ذكر ما تركه، فيقول إن رجع للأولى بعد شروعه في قراءة الثانية عالما عمدا فإن صلاته تبطل، لأنه زاد فيها ما ليس منها. فكونه شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية ثم يبطل هذا العمل ويرجع لما مضى، فإن هذا فيه إبطال لصلاته. فالذي ينبغي عليه أن يبقى وهذه الركعة تحل محل الركعة التي قبلها. أما إذا كان لم يشرع في قراءة الفاتحة فإنه يلزمه أن يرجع ويأتي بما نقص من الركعة الأولى. وإن ذكر ما تركه قبله، أي قبل الشروع في قراءة أخرى، يعود وجوبا سيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضا، والتي تليها عوضها عوضها والتي تليها عوضها. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة سيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفضل. يقول إذا أن الإنسان علم بأنه ترك ركعة أو سجدة في صلاته بعدما سلم، يعني الإنسان بعدما سلم تنبه أو نبه على أنه في الركعة الثانية لم يأتي إلا بسجدة واحدة، فما حكم هذا العمل؟ قال إنه كما لو ترك ركعة كاملة، يعود إلى الصلاة ويأتي بركعة كاملة، لأن الركعة التي وقع فيها الخلل حلت التي تليها محلها، فحينئذ يأتي بركعة تكون هي الأخيرة تعويضا لما حصل من الخلل، ويسجد للسهو. هذا إذا لم يكن الفاصل طويلا. ما لم يكن المتروك تشهد. أما لو كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة كاملة إذا كان الفاصل طويلا. ما لم يكن المتروك تشهد أخير أو سلام سيأتي به ويسجد ويسلم. ما لم يكن المتروك تشهد أخير أو سلام، فإذا كان الإنسان نسي التشهد الأخير فبعدما سلم تذكر، فإنه يرجع ويأتي بالتشهد ثم يسلم. أو كان المتروك هو السلام، كما لو أن إنسان نسي أن يسلم بعد أن انتهى من أفعال الصلاة وأقوالها قام لشغل دون سلام، والسلام ركن من أركان الصلاة، فإنه يعود ويأتي بالسلام. ومن ذكر ترك ركوع ويسجد للسهو، لا بد من سجود السهو في كل هذه الأحوال. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. يقول إذا أن إنسان ترك ركنا لكن جهله، لا يدري هل هو ركوع أو سجود أو قيام أو جلوس، ونسي هل هو في الركعة الأولى أو الثالثة أو الثانية أو الرابعة، لكنه متأكد أنه ترك ركنا من أركان الصلاة، فماذا يعمل؟ قال يعمل بالأحوط، يعمل بالأحوط، والأحوط أن يأتي بركعة كاملة، لأنه لا يدري هل هو ركوع أو ما بعد الركوع من سجود من إحدى السجدتين أو الجلوس. ففي هذه الحال يأتي يعمل بالأحوط فيأتي بركعة كاملة. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. يقول إذا أن إنسان نسي التشهد الأول أو الجلوس للتشهد الأول، مر بنا حكم التشهد الأول والجلوس له، ما حكمه؟ واجب من واجبات الصلاة وليس ركنا. التشهد الأول والجلوس له هذا ليس ركنا من أركان الصلاة، وإنما هو واجب من واجباتها. ومر بنا الكلام على أن الإنسان إذا تركه سهوا فإنه يجبره سجود السهو. فيقول إذا أن إنسانا نسي التشهد الأول أو نسي الجلوس للتشهد الأول وقام، فإن كان لم يعتدل قائما فيجب عليه أن يرجع، وإن كان قد اعتدل قائما فإنه يكره له الرجوع، والأفضل في حقه أن يستمر في ما هو فيه من قيام. وإن شرع في قراءة الفاتحة فإنه يحرم عليه الرجوع، لأنه تلبس بركن، ويجزئه عن ذلك أن يسجد للسهو في آخر الصلاة، لأن ما تركه ليس ركنا وإنما هو واجب، والواجب يجزئ عنه، يجبره سجود السهو، ليس كالركن لا بد أن يؤتى به. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته. يقول إذا أن إنسان وهو قائم بعد أن شرع في الفاتحة بعد تركه للتشهد الأول رجع تنبع ورجع، فهذا لا يجوز ويبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن مقصود بذاته، ليست كالقيام مقصود لغيره، فالقيام مقصود لأجل القراءة. فإذا أنه استتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه يجوز له الرجوع مع القراءة، لكن إذا شرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يرجع، لأنه شرع في ركن مقصود لذاته وهو قراءة الفاتحة. أما لو هذا إذا رجع عمدا، أما لو رجع ناسيا أو إنسان جاهل فإنه يعذر بجهله أو نسيانه. وكذا كل ويلزم المأموم متابعته. وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. يقول يلزم المأموم أن يتابع إمامه في قيامه إذا قام عن التشهد الأول، يلزمه أن يتابعه، لا يجلس المأموم. إذا أن الإمام استتم قائما ولم يرجع فلا يقول المأموم الإمام مخطئ وأنا أريد أن أجلس وآتي بالتشهد الأول، فليلزم المأموم أن يتابع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فإن استتم قائما ثم رجع فإنه أيضا يلزم المأموم أن يرجع معه. إذا قام المأموم مع الإمام ثم رجع الإمام فإن المأموم يلزمه أن يرجع مع إمامه، فيلزمه المتابعة في القيام ويلزم المتابعة في الرجوع إذا رجع في مثل هذه الأحوال. وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. وعلى الإنسان الذي يحصل له هذه الأعمال ترك ركن أو ترك واجب عليه أن يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو. فترك الركن لا بد أن يأتي بهذا الركن ويسجد، وترك الواجب يكفيه السجود دون أن يأتي بهذا الواجب الذي تركه. ومن شك في عدد الركعات لأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاث مثلا أخذ بالأقل، لأن المتيقن ولا لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد ولا يرجع مأموم. يقول إذا أن إنسان شك في عدد الركعات لا يدري هل صلى اثنتين أو ثلاث فليبني على الأقل لأنه المتيقن، لأن المتيقن أنه صلى اثنتين والثالثة ما يشكوك فيها، فيطرح هذه الثالثة ويجعلها اثنتين، شكها وصلى ثلاثا أم أربعا يجعلها ثلاثا ويأتي برابعة، لأن المتيقن أنها ثلاث فيبني الإنسان على ما استيقنه لا ما شك فيه ويطرح الشك. ولا فرق في هذا بين الإمام والمنفرد، سواء كان الإنسان إماما أو كان منفردا. وأما المأموم فإنه يتابع إمامه وينبهه على يسبح الرجال وتصفق النساء إذا حصل من الإمام سهو في صلاته. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وإن شك هل دخل. يقول إذا كان الإنسان يصلي بشخص واحد إمام ومأموم اثنان، فأحس المأموم بأن إمامه أخطأ في صلاته فينبهه على هذا، والإمام في هذه الحال ليس ملزما بأن يرجع إلى تنبيه هذا المأموم لأنه واحد. وقد مر بنا أن الذي يلزمه الرجوع لقوله هو أن يكون الذين ينبهون الإمام اثنان ثقتان فأكثر، أما لو كان واحدا فإنه لا يلزم الإمام أن يتابعه أو يستجيب لتنبيهه. فإذا سلم الإمام والمأموم شاك في الصلاة في نقصها، كأن يرى المأموم أن الصلاة أنه صلى ثلاثة والإمام يرى أنه صلى أربعا، فبعد سلام الإمام يقوم المأموم ويأتي بما في نفسه أنه قد قصر في الصلاة فيه، هذا ولو كان غلبة ظن. أما إذا كان متيقنا فهذا حتى لو كان مع الجماعة. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. يقول الصورة الأخرى إذا أن إنسانا مأموم شك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو دخل معه بعدما صلى ركعة في الركعة الثانية، ماذا يعمل؟ قال يجعل نفسه دخل معه في الركعة الثانية لأن هذا هو المتيقن، وأما الركعة الأولى فإنه وقع له فيها شك فهو متردد وشاك هل دخل مع الإمام في هذه الركعة أو دخل معه في الركعة التي بعدها، فيطرح الشك ويبني على اليقين وهو أنه دخل معه في الركعة الثانية. وإن شك من أدرك الإمام راكعا أو رفع الإمام رأسه أرفع. وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. مثلا لو أن إنسان دخل مع الإمام وهو راكع وشك هل أدرك الإمام راكع أو أن الإمام رفع في أثناء ركوعه فلم يدركه راكعا، وقع عنده شك، ما العمل؟ قال لا يعتد بهذه الركعة لأنها مشكوك فيها، والصلاة لابد أن تكون متيقنة. فإذا أنك مثلا دخلت والإمام راكع ثم شككت هل أنك ركعت والإمام راكع أو أن الإمام رفع رأسه قبل أن تركع فلم تشترك معه في الركوع، لأن من شرط إدراك الركوع مع الإمام أن تشترك معه